Sure. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ وأدى ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا مكيدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن زينب زوجة رسول الله، زينب بنت جحش، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو قالت ذات ليلة فزعا محمر الوجه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار بإصبعيه يخلله. فقالت زينب رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة والأحباب، مع الآية ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الواقع المؤذي المحزن المفجع الذي نعيشه، نحيا لحظات لعل اليقين يزداد في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل القلوب ترجع إلى رب الأرض والسماء. فالآية تحدد: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب والذي خبث هذا مثال مثل يضربه الحق تبارك وتعالى يوصف فيه ويبين فيه أحوال النفوس وأحوال البشر. سبحان الله. فالنفوس فيها الطيب وفيها الخبيث، النفوس فيها الطيب وفيها الخبيث، والبلاد فيها الطيب وفيها الخبيث، والأقوال فيها الطيب وفيها الخبيث، والأعمال فيها الطيب وفيها الخبيث، والأمور كلها تجد فيها طيبا وتجد فيها خبيثا. والطيب هو الشيء المستلذ النافع الذي تستريح فيه النفوس، أما الخبيث الخبيث الذي خبث، الشيء الذي خبث هو الشيء الذي لا يتأتى منه إلا الأذى والشر والقدر. فالخبث يطلق على كل شيء مؤذٍ وكل شر وكل قدر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتكلم عن الأخبثين البول والبراز، يسميان اصطلاحا وشرعا الأخبثان لأن فيهما القدر، وكذلك المال الحرام يطلق عليه أنه خبيث، في حين أن المال الحلال هو المال الطيب. والناس النافعون الأخيار الأبرار هم الذين يوصفون بأنهم طيبون، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين أخيار أبرار نافعون لا يتأتى منهم إلا الخير، ولا تجد منهم شرا ولا أذى ولا ضررا أبدا. فالطيب هو الشيء النافع المقبول المستلذ، أما الخبيث الشيء الضار القذر المؤذي الذي لا يتأتى منه إلا الشر. والنفوس فيها هذا وفيها هذا، والنفوس تطيب بأسباب وتخبث أيضا لأسباب. النفوس تطيب بذكر الله، النفوس تطيب بكثرة الوصل لله، النفوس تطيب بالاستجابة لله ولرسول الله بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. تطيب نفسك، تطيب نفسك وتصبح طيبا نافعا لا يتأتى منك ضر ولا أذى إذا ما استجبت لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى كيف ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في من يؤدي صلاة الصبح في حينها وفي جماعتها؟ كيف بين أن أخبث الخبثاء إبليس عليه لعين الله الشيطان، والشيطان هو الخبيث. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دخلنا بيت الخلاء لنقضي الحاجة نقول أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ والخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الشياطين لا يتأتى إلا لا يتأتى منها إلا الشر والضر والأذى، فسميت خبائث. هذا الخبيث إبليس عليه لعائن الله الشيطان يأتي الإنسان حين ينام يضرب الشيطان على قافية أحدكم إذا ما هو نام ثلاث عقد. انظر، يضرب الشيطان وهو صغير على قافية أحدكم، انظر على القافية، يضرب على قافيته حيث أعلى الظهر حيث مراكز الحس، يقول يضرب ثلاث عقد، نم واركض، أمامك ليل طويل. يمنيه ويغريه ويتمنى له أن ينام حتى إن سمع الأذان لا يستيقظ، لا يذهب إلى المسجد. فإذا قام الإنسان استيقظ وذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان، فإذا ما توضأ انحلت الأخرى، فإذا ما صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. انظر، انظر كيف يحاربك الشيطان، انظر كيف يحرص عدوك على أن تصبح النفس خبيثة كسلانة، يحرمك من الصلاة حتى وإن سمعت الأذان لا تستيقظ لتصلي صباحا أو صلاة العصر. هذا الخبيث الذي ينام الذي ركبه الشيطان حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب الشمس، فلا يصلي الصبح في أوانه ولا يصلي العصر في أوانه، خبثت نفسه. فإذا خبثت نفسه حدث عن خبثه ولا حرج، يأكل الحرام فيستقيبه ويستلذه ولا يشعر بخبثه، يسمع الحرام فيكفر، يخرج من لسانه الكلم الخبيث. والقرآن بيّن أن الكلام فيه طيب وفيه الخبيث، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة؟ إذن الكلام فيه طيب. فالذي خبثت نفسه فلم يصلي الصلاة في وقتها ونام صباحا أو نام عصرا وترك الصلاة، خبثت نفسه فتأتى منه الخبيث في أقواله وفي أفعاله وفي أفكاره وفي خواطره، لا يستطيع أن يميز بين الخبيث وبين الطيب. قد يسمع المال من حرام ويظن أنه أصبح متمكنا من هذه الدنيا وأنه أصبح غنيا، لكنه لا يدري أن هذا المال حراما خبيثا، لأن نفسه خبثة لا يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب. قد يأكل الحرام ويجامع زوجته فتخرج ذريته حراما، تخرج النطفة حراما لأنه أكل حرام، فدخل الحرام في دمه فخرج منه نطفة خبيثة تخرج منها أجيالا تفتك وتدمر وتخرب، وهي تظن أنها تفعل الخير تفعل الخير كله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لأن عقولهم خبيثة ولأن نفوسهم خبيثة ولأن قلوبهم خبيثة، وينسون أن الله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا من تفهمون اتقوا الله، إن كان المال من حرام ولو كثر لا يستوي مع الطيب، لا تتأتى منه منفعة، لا تأتى منه إلا الضرر كل الأذى. فإذا خبثت النفوس وجدت من يدمر ومن يخرب ومن يحرق ومن يقتل ومن يؤذي ومن يسرق، هؤلاء هم المجرمون، خبثت نفوسهم. يقول محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير الآية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، مثل ضربه الله للأبرار هم الطيبون الذين لا يتأتى منهم إلا الخير والمنفعة والمصلحة. ومثل وضربه مثلا للفجار الذين لا يتأتى منهم إلا كل سوء وكل خبث وكل أذى وكل ضرر، لا يخرج إلا نكدا أن يخرج عسيرا في مشقة. كذلك النفس الخبيثة لا يتأتى منها الخير إلا بمشقة وصعوبة، لا يؤدي الصلاة إلا وهو متكاسل يعاني، لا يرحم الضعفاء، لا يرق لليتامى، لا يلين للسكالى ولا الأرامل، قاسي القلب لأنه خبيث النفس. يقسو قلبه ولو على أقرب الأقربين منه. الإخوة الأحباب، الحديث يبين أيضا حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذه كلمات صادقة خرجت من نبي صادق صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لماذا العرب بالذات؟ لماذا العرب يخشى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من عذاب قريب أو فتنة قريبة أو شر قريب؟ وما هو هذا الشر؟ وكيف ننجو منه؟ ويل العرب، العرب كانت أمة مفككة. العرب في جزيرة العرب، اسمع تيقظ. الواحد منا يتيقظ من أجل لقبة العيش، من أجل أن يأكل ثم يذهب إلى دورة المياه، يتيقظ مبشرا ويقضي يومه كله نشطا من أجل أن يجمع قرشا أموالا ثم يأكلها ثم يذهب بها إلى المرحاض. أما إذا أعطيته من ثمار القرآن ومن ثمار النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويغمض عينيه ويصم أذنيه ويعيش محروما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويل للعرب، العرب كانت أمة مفككة، لا كيان لها ولا كلمة لها ولا مهابة لها. وكانت الجزيرة العربية من شمالها أمة قوية لها جيوشها ولها سلاحها، ومن جنوبها في الشام كانت أمة الروم مهيمنة، لها نظام ولها حكم ولها حكام ولها أموال ولها ثروات ولها اقتصاد ولها سلاح ولها جيوش. وكانت اليمن أمة لها نظامها ومملكتها ونظامها وجيوشها وقوتها وسلاحها واقتصادها. وكانت في المغرب أمة لها كيانها. أما جزيرة العرب كانت أمة مفككة، مجموعة من القبائل تتناثر في الجبل، لا كيان لها ولا كلمة لها ولا مهابة لها ولا جامعة يجمعها ولا رابطة تربطها ولا حاكم ولا نظام ولا اقتصاد ولا جيش ولا سلاح. لم تجتمع أمة العرب إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. العرب لم يجمعهم إلا الإسلام، العرب لم تكن لهم قوة إلا بدين الله وشريعة السماء، العرب لم تجتمع كلمتهم إلا حين جمعهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم انقادت العرب، ويقول المحللون والمؤرخون إن العربية بطبيعته أنف لا ينقاد أبدا، لا ينقاد لأحد أبدا، لأنه يتعصب، لا ينقاد إلا لقريب أو أب أو شيخ في قبيلة. بطبيعتهم الأنفة والكبرياء لا ينقادون لغيرهم. لكن لما قادهم شرع السماء، لما جاءهم سيد الأنبياء، انقادوا لدين الله، لأنهم أيقنوا أن رب الأرض والسماء صاحب العظمة والكبرياء هو الذي بعث محمدا، وهو الذي قنن لهم ورسم لهم طريقهم. ف فلما أيقنوا بذلك اجتمعوا على كلمة الإسلام واجتمعوا على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت لهم شوكة ولهم قوة ولهم نظام ولهم حكم يعيشون تهابهم الأمم. لما جاء محمد أصبح العرب أمة لها كيانها ولها مكانتها تهابها الأمم. ها هم الروم ما إن يسمعوا أن جيش محمد يقبل في فياف الصحراء حتى يمت في قلوبهم الروم فيتركون أرض المعركة. ألا ترى لهذا التاريخ؟ ألا نتأمل هذا التاريخ حتى نفهم إن أمة العرب هي المستفيدة بدين الإسلام، إن أمة العرب هي التي شرفت ورفع ذكرها بدين الإسلام، والأمة العرب هي تخاطب بالقرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولأمتك يا محمد. هذا القرآن، هذا الوحي، هذا الشرع، هذا الدين جمع الأمة. فإذا اجتمعت الأمة على دين الله وعلى شريعة الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى نظام الإسلام فهي التي سعدت في الدنيا وتسعد في الآخرة. فإذا مرت الأيام وتخلت الأمة عن دينها وعن شريعتها ونزلت فيها الفتن وانتشرت فيها الفوضى وترك الناس دينهم، فالمسجد لا تجتمع في صلاة الفجر إلا قلة وفي صلاة الظهر إلا قلة، والمساجد خاوية 5 أوقات في اليوم والليلة، المساجد خاوية. إذا قست القلوب وكثرت المشاحنات واهتم الناس بأمر المال والدنيا وتركوا أمر الآخرة وأمر الدين تفككت رابطتهم وحلت جامعتهم وتخلى عنهم ربهم. هنالك ينزل عليهم المحن وينزل عليهم الفتن وتتوالى عليهم المخائط وينزل بهم الذل والهوان والصغار، ينزل بهم الجوع وينزل بهم الخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الاقتصاد يتدمر والأمن يذهب، وإذا ذهب الاقتصاد والأمن ما قيمة هذه الأمة؟ ويل للعرب من شر قد اقترب، يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى من وراء الحجب بما كشف له ربه من عالم الغيب أن الأمة ستبتلى، ستتخلى عن شريعتها، ستعم فيها الفوضى. ولذلك إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عم الخبث، أي ظهرت الفحشاء وظهرت الفوضى وظهرت الأخلاق الذميمة، إذا عم ذلك وأصبح شائعا منتشرا بين الأمة هنالك تعذب العامة بأعمال الخاصة، كما بين حديث الإمام أحمد وأبي داود إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يظهر المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه ولا يفعلون، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. ولذلك وجدنا الإمام البخاري يذكر عنوانا في صحيحه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وبعدها يذكر حديث السيدة زينب وحديث أم سلمة في الفتن، الحديث الذي معنا ذكره البخاري بعد هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الذين ظلموا بفعل المعاصي، فبفعل المعاصي الذين فعلوا بإشاعة الفوضى، ظلموا بإشاعة الأخلاق الفاسدة، ظلموا بالإجرام، ظلموا باللصوصية والسرقة، ظلموا بانتشار العري بين النساء، ظلموا بانتشار الفساد، وفي حديث آخر نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تروي أم سلمة فتقول استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن ماذا أنزل من الفتن ماذا أنزل من الخزائن ماذا أنزل من الفتن هذا هو العذاب الذي ينزل بالأمم الفتن ماذا أنزل من الفتن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون قريبا في أمة محمد حين تتخلى عن شريعتها وعن دينها وعن أخلاقها وعن أخلاقها ويبين في حديث حذيفة أن الشر الذي يرتقب ويل للعرب من شر قد اقترب أن الشر والتخلي عن دين الله كما قال حذيفة يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير الذي جئتنا به بهذا الدين فهل هذا بعد هذا الخير من شر قال نعم وفيه دفن وما دفنوه يا رسول الله فيه اختلاط والتباس بين الخير والشر قال أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي قلنا يا رسول الله فقال هل بعد هذا الشر من خير بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها دعاة على أبواب جهنم دعاة الرذيلة دعاة الفوضى دعاة المكر دعاة الفاحشة دعاة العري دعاة الضلال هؤلاء الذين ترتفع أصواتهم بدعوة الناس إلى معصية الله هم دعاة على أبواب جهنم إن من أجابهم قذفوه فيها نسأل الله السلامة والعافية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ولي المتقين ولي المؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأخوة الأحباب هل تنبهتم إلى سؤال السيدة الفاضلة المجيدة رضي الله عنها وأرضاها زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون ماذا قالت لرسول الله وكيف سألت ولقد كررت الحديث على متابعكم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون سؤال يدل على فقهها أنها فهمت الحديث فهمت ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فهمت زينب أن هذا الشر ستهلك به الأمة جوعا وعريا وذلا وهوانا وربما احتلالا من أعدائهم ويل للعرب من شر قد اقترب فهمت أن هذا إنذار وتحذير من هلاك ينزل بالأمة حين تتخلى عن شريعتها فقالت أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون إذا كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم يرفع المقت والغضب والعذاب عن الأمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وجود النبي كان يرفع المقت والغضب والنقمة من هذه الأمة ووجود الصالحين ربما يرفع شيئا من هذا لكن كلام النبي يقول ويل للعرب عامة من شر قد اقترب يعمهم فتنة تعمهم مصيبة تعمهم ذل هوان دمار قتل تشريد هيمنة من أعدائهم الكفار هيمنون عليهم ولقد مثلت ذلك إن الأمم الكافرة تحرك العبادة كأنها تستخدم التحكم من بعد ريموت كنترول تتحكم في الأمم. يحدث ذلك الغبي الجاهل في أقصى الدنيا ويقول نحارب هنا نضرب هنا نمنع هنا نعطي هنا. سبحان الله العظيم وبحمده أصبحت مقاليد الأمور في يد الفجرة، مقاليد الأمور كلها في يد الفجرة تتحكم بمصائر البلاد والعباد والأمم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أليس هذا من النقم؟ أليس هذا من النقم؟ أليس هذا من النقم؟ أنهلك فينا الصالحون؟ نعم، إذا عم الخبث أو إذا كثر الخبث. كثر الخبث لأن كثرة الخبث دليل على أن الذين يعلمون خبثه سكتوا عن النهي عن المنكر. هناك صالحون لكنهم ساكتون، لا يريدون أن ينكروا على المجرم، لا ينكروا على الضلال، لا ينكروا عن النائم عن الصلاة، لا ينكروا عن آكل الحرام، لا ينكروا عن الفاجر الذي يروع الآمنين. بل أصبح الفجر سلاحا تهدد به المجتمعات. سبحان الله سبحان الله، إنه حليم لكنه يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. الله يملي لأنه حليم، لكنه إذا أخذ الظالم لم يفلت. أصبح المجرمون سلاحا تهدد به المجتمعات. ما من مجتمع إلا فيه مجرم، ما تتحرك سيارة من قرية إلى قرية ومن محافظة إلى محافظة إلا ويعترضها المجرمون اللصوص ليأخذوا ما فيها من الأموال ويعتدوا على فيها من الأرواح. سيارة تنقلب ويموت سائقها ثم يأتي اللصوص ليأخذ السيارة المقلوبة المكسرة وصاحبها ميت بجوارها. سبحان الله، هذا حدث بالأمس أول امبارح بالتحديد، حادثة تنقلب العربية ويأتي اللصوص في الطريق بين القاهرة والوادي، يأتي اللصوص ليأخذ السيارة وصاحبها ميت. الناس يقولون يا عالم هذا ميت، ألا يكفي موت وخراب ديار؟ إذا كان هذا البطش وهذا السلاح الذي نهدد به من أهل الإجرام إذا كان هذا حال الأمة فقل عليها الدمار، ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عم الخبث، إذا كثر الخبث، إذا لم يوجد بين الأمة من يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا طيب وهذا خبيث وهذا يحل وهذا لا يحل وهذا يباح وهذا يمنع، إذا لم يوجد بين الأمة من ينكر المنكر فعم العذاب أولهم وآخرهم. ألا ترى إلى الحديث الذي ورد أن الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل بقرية ليقصف بها فيقول يا ربي إن فيها عبدا من عبادك صالحا فلان رجل صالح أن أخسف بها وهو فيها، يقول الحق تبارك وتعالى ابدأ منه، بل يبدأ الخسف من هذا الصالح لأنه لن يتمعر وجهه لحظة من أجلي أو ساعة، لن يتمعر، لم يغضب لغضب الله، لم يغضب لمعصية الله، لم يغضب للإجرام يعيش فسادا في أرض الله. هذا الذي لا يغضب يستحق أن يدمر وأن يختف به قبل الصالحين قبل الفجرة، لأن الصالح إذا كان يعلم أن هذا ضلال وهذا غي وهذا عصيان ثم لا يتمعر ولا يغضب ولا يتكلم بهذا فإنه أول الضائعين المضيعين، يخسف به في الدنيا ثم يبعث يوم القيامة ليسأل عن هذه المسؤولية. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وبينه وفتحه لنا، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا حذرنا منه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من شيوع الفوضى وشيوع المعصية وشيوع الفاحشة وشيوع المنكر، إذا شاع ذلك فهو نذير دمار وخراب، ولعل واقعنا يؤكده. وهنالك نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نشعر بالدعاء، لأن في حديث أم سلمة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن،